يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم فتلك مساكنهم لن تسكن من بعدهم إلا قليلا وكن من المحضر الحق عليه القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم أفلا تبصرون